أدلى العاملون للمنظمات المركزية التابعة للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اللبن منظمة تشونغدون بأحاديث يوم السابع والثامن من الشهر الحالي فيما يتعلق بجريان النضال الشديد لمختلف الأوساط ضد نشر الساد في كوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة. قال رئيس جمعية التوحيد السلمي للكوريين المقيمين في اللبن ورئيس جمعية العلماء الاجتماعيين الكوريين في اللبن والنائبة رئيسة اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد النساء الديمقراطيات الكوريات المقيمات في اللبن في الحديث إن نضال مختلف الأوساط الكورية الجنوبية ضد مؤامرات أمريكا القسورية لنشر الساد هو نضال عادل للغاية من أجل سيادة الأمة وأمنها، فيجب على أمريكا وسلطة الكورية الجنوبية أن تكف حلاً عن مؤامراتها الإجرامية لنشر الساد بعد أن ترى بصواب التطلعات لجميع أبناء الأمة الراغبين في التوحيد المستقل والسلمي للوطن وتيار الأسر.